بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا مشايخنا سؤالنا اللي سألناه بالأمس وأوردنا عدة تطبيقات فقهية عليه، وقلنا نرجع البحث العلمي في اليوم آخر وهو هذا اليوم. ما هو السؤال؟ ذكر السؤال مشايخنا اللي طرحناه بالأمس اللي على أساس جبنا التطبيقات حول قضية الشبيه، حول قضية استخدام أدوات الله محرم غير منجزة، هو غير مفعلة. أحسنتم. أحسنتم. فإذا السؤال أن الشعائر يمكن أن يؤتى بها من خلال أفراد محللة كقول وحسين مثلا، كعقد مجلس على الحسين، هذه أفراد محللة، يعني أصل أن يتكلم الإنسان عن الإمام الحسين أو غير ذلك، هذا الكلام حلال في أصله حلال، ولكن يطبق عليه عنوان الشعائر، يعني يؤتى بعنوان الشعائر مثل أفراد محللة، بل ويمكن أن يؤتى بالشعائر من خلال أفراد محرمة غير منجزة كآلات الله، استخدام آلات الله والطبل وغير ذلك في العزاء الحسيني، صحيح؟ مثلا لبس السواد للعزاء الحسيني، صح، وغير ذلك اللي بعض افراد محللة، كمثلا مثال مهم اللي جبناه بالامس اللي هو تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واحد يتشبه رجل يتشبه في زينب ومرأة تتشبه بالعلي الاكبر مثلا، هذا محرم، كيف اصبح هنا جائز واصبح شعيرة من الشعائر اللي يمكن ينطبق عليها عنوان او حكم الاستحباب او لا اقل الجواز بمعنى العام. صاحب الحدائق جمال الدين القلبايداني، كاشف الغطال مازن دراني اليزدي، كل هؤلاء الذين اوردنا كلمات لهم، كل هؤلاء قالوا بالجواز مع انهم هناك لما يبحثوا اصل مسألة يقولون مكروه ويقولون حرام، لكن لما جاءوا وبحثوا في هذا المبحث الخاص وهو قضية الشعائر قالوا جائزة. ليش الفذلة العلمية لها المطلب شنو؟ ايه هو بصير جائز في أصله جائز، يعني الاتيان بالشعر، الاتيان بالشعر مثلا فرد محلل، هذا إيه؟ مثلا احسنتم، مثلا احسن، وانشاد الشعر في المساجد، انشاد الشعر في المساجد هم مكروه، صح، الا اذا كان في سياق قضية الحسين عليه الصلاة والسلام، كذلك اذا كان الانسان محرم في ايام الحج في عرفات او في الطريق، ووجود انه ذكر انشاد الشعر، ايه أحسن. طبعا في المساجد يقولون إلا إذا كان أيضا، مو بس فقط على قضية الحسين، إلا إذا كان مثلا في سياق الوعظ، واحد على منبر في مسجد يعظ المكلفين، فجاب هذه باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، ما له علاقة بقضية الحسين، قضية الحسينية، لكن شعر يقولون هناك معناه إنشاد الشعر، يعني التلهي والكذا، العادات المألوفة هذه في بعض الدواوين اللي يقال الشعر فيها في سياق التلهي والغير ذلك من هذا القبيل، يعني هذا هو المكروه، لأن الموضع هنا موضوع ذكر لله، فبالتالي الوعظ هو ذكر لله، في سياق ذكر الحسين هو ذكر لله. فأقول الشاهد هنا لأن الفذلكة العلمية لها شنو، هذا اللي أريد أبحثه الآن مشايخ، مطلب وين؟ لاحظوا مشايخنا لاحظوا أمران. أولا فلا صبورة هاي صغيرة يعني ما يبقى ما تشوف من هو اللي يشوف الآن شو لاحظوا مشاهد لاحظوا عندنا أمران. الأمر الأول وين شاف شلون هذا لاحظوا قريتني يا مشايخنا الأمر الأول تعظيم لنقل مثلا وجوب أو استحباب تعظيم شعائر صحيح ها هذا شنو هذا حكم صح حكم ثاني حرمة ها حرمة مثلا استخدام أدوات له صح هذا حكم صحيح لحظة هذا حكم أنا أعطيكم نوع ثاني أيضا من الأحكام لحظة رجال الفرق بين الأحكام التفصيل المطلق عندنا وجوب إكرام العلماء ها؟ طيب لنفترض هذا الحكم وأيضا حكم آخر لاحظوا حرمة إكرام العلماء لا العلماء العلماء تم عليه خليكم معي لاحظوا الفرق عندنا الحكمان اللي فوق والحكمان اللي تحت الحكمان اللي فوق وجوب استحباب وجوب خلينا نقول وجوب تعظيم الشعائر الحكم الثاني اللي هي حرمة استخدام أدوات الله طيب اللي تحت وجوب إكرام العلماء حرمة إكرام العلماء لاحظوا أقول عندنا بحثان في الفقه بحث تعارض طيب والبحث الثاني شنو تزاحم تزاحم لاحظوا مشايخنا عندنا بحثان واضح إلى الآن هني في الشيء بعد مخارج وصل المطلب هناك في البحث الأصولي يا مر عليكم في الأصول بحث طويل حول اجتماع الأمر والنهي هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا في حال اجتماع الأمر والنهي ماذا يقال هناك إذا اجتمع الأمر والنهي وين آية المتحدثون المثال يجيبوا شنو صلاة الأرض المكروبة صح صلاة المكروبة الصلاة الأرض المقصوبة أيضا شوفوا الصلاة الأرض المقصوبة صلاة التطهير هذا مجتمع أمر نهي لا يتزاحم بين أمرين يعني هذا واجب هذا واجب لأنما ذات واجب وحرام صلاة الأرض المقصوبة لو تضيق الوقت ما باقي إلا دقيقة واحدة وتطلع الشمس ها هنا الأمر فيه يقول يجب الصلاة يجب المبادرة والصلاة لأن باقي دقيقة تطلع الشمس واحد لكن أنت واقف على أرض مغصوبة والصلاة على الأرض المغصوبة عن علم واختيار لا يجوز مبطلة الصلاة فكيف الآن إني إن طلعت من الأرض المقطوبة انتهت الدقيقة، حتى لو بتجري تنتهي الدقيقة. إن صليت صارت صلاة في الأرض المقطوبة. فاجتمع الأمر وهو وجوب الصلاة مع النهي لا تصلي في الأرض المقطوبة. الآن إني شنو الموضوع؟ هل هذا من باب التعارض أم التزاحم؟ مشهور الفقهاء قالوا بالتزاحم. المحقق النائيني ومجموعة من تلاميذه هم الذين شذوا في هذا الأمر وقالوا بالتعارض. النتيجة شنو؟ لاحظوا هذا رجعان. النتيجة شنو هنا في المقام؟ النتيجة إذا قلنا بالتعارض، مفاد التعارض تساقط الدليلين، تساقطوا. فإذا يتساقطوا يصير ساحة خالية من دليل، لا مشروعية للعمل. يعني لو أن واحد صلى، يا مثل سعيد، لو أن واحد صلى ها جاهلا مقف جاهلا قافرا صلى في هذه الحالة، مفاد التعارض يقول له صلاتك مو صحيحة لازم تعيدها. ليش؟ لأنك صليت صلاة أساسا لا مشروعية لها. ليش؟ لأن أنت إذا بتصلي لازم دليل وجوب الصلاة يكون ما زال باقي، ها؟ حتى تكون صلاتك في حال الجهل القصوري صحيحة مو عدل. هو في حال ما دام اكو تعارض بين الدليلين، اثنين تساقطا، يوم اللي تساقطا وجوب الاتيان بالصلاة ما موجود هذا الدليل، فانت تصلي عليه اساس وين مشروعية صلاتك؟ يقول لك صلاتك باطلة رحيلة. هذا مفاد التعارض. ليش؟ لان مفاد التعارض هذا الدليل يخرج عن ساحة الباحث، ما موجود، ماكو دليل، تساقطا. ها؟ تساقطا. اما اذا قلنا بالتزاحم، تزاحم شنو يصير؟ شنو معنى تزاحم؟ تزاحم يعني لا يتساقط الدليلان. يجي هذا الان شنو نريد الان احنا غير التقديم هني اللي يهم في بحثنا حتى اوصل لاصل المطلب. لاحظوا في التزاحم الدليلان لا يتساقطان، فبالتالي الدليل الاول اللي هو وجوب الاتيان بالصلاة ما زال موجود. هذا الموجود. فلو واحد جاهل قاطر صلى في هذه الحالة يقول له صلاة صحيحة. ليش؟ لأن أصل الدليل الذي يعطي مشروع الصلاة هذا الموجود ما سقط. لاحظتوا؟ مع أنه جاء به في فرد محرم، جاء بالصلاة في فرد محرم وهو الإتيان بالصلاة في الأرض المقصوبة، بس يقول الصلاة وقعت صحيحة. هذا التزاحم مشهور، يقولون في اجتماع الأمر والنهي بالتزاحم. النهي يقول تعارض. مفاد كلام الاثنين، مفاد كلام الاثنين ما هو؟ مشايخنا مفاد كلام الاثنين أن الذي يقول بالتعارض يقول الصلاة باطلة، الذي يبحث له عن شيء آخر كأصل البراءة أو غير ذلك. لكنه يصلي. ولا أقول لك في حال التعارض مقتضى التعارض بطلان الصلاة، لأن ما في دليل يدل على المشروعية. مقتضى التزاحم صحة صلاة الجاهل القاطر، هذا هو. ليش هناك في التعارض بالبطلان؟ لأن الدليل سقط، ماكو دليل. فبالتالي اذا ما كان اكو دليل، لاحظوا اللي بربط بحثنا، اذا ما كان اكو دليل العمل الذي تاتي به يكون بدعه مو صحيح، ما له دليل. بس في حال التزاحم لا، ما يكون بدعه. ليش؟ لان الدليل ما زال موجود. صحيح. غاية ما هناك أنك جئت به في فرض المحرم نروح ندور إحنا هناك في هذه الحالة أنه برر من أن هذا الفرض محرم، هم الدليل ما زال موجود، وهم أكو توجيه آخر لتحول هذا العمل من محرم إلى محلل. صحيح؟ طيب، هذا هو مقدمة الكلام اللي هناك، اللي قبل الأمثلة، اللي بعد الأمثلة اللي الآن أشير إليه بشكل سريع أيضا، اللي هو عبارة عن بالتزلكة العلمية التزاحم الملاكي. شلون؟ لاحظوا مثلاً، لاحظوا هذا رجاء، شو التزلكة العلمية هي لهذا التزاحم الملاكي؟ التزاحم الملاكي يعني شنو؟ يعني الملاك والمصلحة من الأمر أو النهي ما زال موجود، ما يزالان موجودان أو موجودين. لأن ما في تساقط، وجوب تعظيم الشعائر ما زال موجود، حرمة العمل بأدوات له أو اللعب بأدوات أو استخدام أدوات له ما زال موجود. وعدل صار تزاحم بين هذا الملاك هالمصلحة وهالمصلحة، المصلحة المتضمنة ليه يعني الموجودة في ثنايا حرمة له، حرمة استغناء أدوات له، وهناك المصلحة الموجودة أيضا في ثنايا وجود تعظيم الشعائر، المصلحتان موجودتان. ليه موجودتان؟ لأن الدليلين ما زالا موجودين، تصاقضاهم بين المصلحتين. مقتضى ذلك شيء، لاحظوا الفذلكة اللي عبر عن الفذلكة العلمية الموضوع، شنو الفرق هنا بين التعارض وبين التزاحم؟ هنا التعارض يكون دائمي، تزاحم يكون وقتي ظرفي. يعني لاحظوا هنا المثال جدا، أكرم العلماء لا تكرم العلماء، دليلان يتعارضان من أصل التشريع. لو دليل قال لنا لا تكرم العلماء ودليل قال لنا أكرم العلماء، هناك تعارض بين الاثنين. هذا التعارض دائم من أول يوم إلى نهاية الكون. لهذا لا نقدم هذا، نرجح هذا على هذا، أو نرجح الثاني على الأول، أو نقول بالتساقط. اللي قالوا هناك بأن القاعدة الأولية في حال التعارض التساقط، القاعدة الثانوية هي الترجيح أو التخيير. هناك في البحث الأصولي يعني إذا تعارض دليلا هو يقول يتساقط، إلا إذا كان هناك مجال للترجيح بينهما أو التخيير بينهما وإلا يتساقطان. بنحو الدوام، شوف لاحظوا هذا الدليل، أكرم العلماء لا تكرم العلماء، بنحو الدوام، الدوام يعني متعارضان، مو صحيح؟ يعني ما يمكن يجي لحظة من اللحظات يقول لا والله هذا ما يعارض هذا، ما يمكن، دائما متعارضان. أما بالنسبة إلى وجوب تعظيم الشعائر وحرمة استخدام له، ما لا ما ليس علاقة بينهما، ليس ثمت علاقة بينهما. يتفق في لحظة من اللحظات تعارض بينهما، صحيح؟ يعني حرمة استخدام أدوات الله هذا حكم، وجوب تعظيم الشعائر هذا حكم، أساسا لا تعارض بينهما، في تعارض بينهما، ها؟ يحرم استخدام أدوات الله يجب تعظيم الشعائر، ما في تعارض بينهما، في وقت في وقت في حالة واحدة يصير بينهما تزاحم. متى؟ إذا أردنا أن نعظم الشعيرة من خلال أدوات الله يصير أكو تزاحم بينهما، هو اتفاقي صحيح؟ أولا تزاحم بينهما اتفاقي وقتي، مو دائما أكو بينهما تزاحم، وإنما في هذه في حالة من الحالات يكون تزاحم، ولا هذا يقول يسموه تزاحم، ما يسموه تعارض، ما في تعارض بين الدليلين. إذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين لا يكون هناك إذواء لأحدهما. لاحظين مسألتنا؟ ها؟ لا يكون هناك إذواء لأحدهما، يعني مصلحة هذا موجودة ومصلحة هذا موجودة. فإذا أولا إذا أردنا أن نأتي بالفعل من خلال بالحكم المشروع أو الواجب كوجوب تعظيم الشعائر من خلال فرض محرم، مصلحة تعظيم الشعائر كل ما زالت موجودة، هذا أولا صح. حتى لا نقصد بالبدعية، لأن إذا قلنا أن المصلحة ما موجودة صار ما في دليل للبدعة، فالمصلحة ما زالت موجودة أمور تعظيم الشعائر. يبقى عندنا قيد بسيط هناك أنه خلاص بس الفرض محرم، شو نسوي؟ يكون عندنا أدلة أخرى في المقام هناك. هذا كل جواب على أنه ليس بدعة يكون. ها؟ هذا الإشكال أنه ترى هذا مو بدعة. ليش مو بدعة؟ لأن الدليل هذا موجود. لأن لو تعارض نقول بدعة ما في دليل. صح؟ لو كان تعارض فقط الدليل صار بدعة، أنت تعمل بناء على ماذا؟ لا دليل صار بدعة. أما إذا ما في تعارض في نزاحهم، أول شيء نقول حتى نقول مو بدعة. ها؟ سورة القدرة حين نقول أن الدليل ما زال موجودا، إذا أكو دليل مو بدعة. غير بيبقى الشق الثاني للبحث، بس الفرد محرم شلون؟ يكون عندنا أدلة هناك يا خاصة وعامة تستثني هذا الفرد في هذه الساعة. أولا الدليل موجود فلا بدعة، شيء ثاني قول الفرد محرم لكن هنا مستثنى. ليش؟ لأن مثلا كل جزاء مكروه إلا الجزاء على الحسين مثلا. ها؟ التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال محرم في وين؟ هناك في ذات الذي يراد منه مثلا الله، والذي يراد منه القضايا الجنسية، الذي يراد منه كذا كذا كذا كذا كذا، ذات المحرم. أما الذي يراد منه تصوير قضية كربلاء فهذا مستثنى. يمكن اللي هي المرافق. ليش هو لازم يقول شرعية؟ ها؟ مو مصلحة مرسلة وإنما مصلحة هي شرعية. ليش؟ لأنها موجودة في الناس، موجودة مشار إليها بدليل خاص أو دليل عام، لأن كل أمر لابد أن يتضمن مصلحة معينة. فلاحظوا مشايخنا أدوات له حرام، بس احنا نعرف ادوات الله حرام في هناك في التلهي في كذا في كذا. اما من اجل اثارة حماس المقاتل او من اجل مثلا الاشعار بعمل اولئك الذين قتلوا الحسين، ها، لاثارة الحماسة تجاه القضية الحسينية، هذا من المستثمرين. فيكون عندنا شنو؟ يكون عندنا اولا هناك تزاحم ملاكي، فالامر ما زال موجودا فلا بدعة. هذا أول حل الإشكال حتى نرفع، لا نقول بدعة، مو بدعة وحتى نقول بدعة كذا. الشيء الثاني هناك استثناء في هذا المورد. ليش؟ لوجود مصالح معينة أو إشارات في الروايات أو ما إلى ذلك. لهذا يمكن الإتيان بالشعيرة حتى من خلال أفراد شنو؟ محرمة غير منجدة لكن حرام ومنجزة كالقتل مثلا. والله واحد يجي يقول انه انا ساقيم الشعائر من خلال ذبح ولدي مثلا تمثيلا بقتل الاكبر، لا هذا لا هذا هذا هذا حرمه، هي حرمه منجزه. صلاح المطلب يعني هذا المتداول والمتعارف انه لا انهم ليش في العدالة يستخدمون القبول؟ ها، في الاصل اول ما استخدموا هذه القبول استخدموها لهذا الامر، ان اولئك الفاسقين لعنة الله عليهم كلما جاءت فرقة ها إلى كربلاء منهم دمروا وضربوا الطبول. إيه؟ هو هذا هو إشارة لذات، بس الناس ما يدرون. يعني كثير من الناس اللي هنا يستخدمون ما يدرون ليش يستخدمون أصلا. ليه؟ لا ما يدرون، هذا هم يتطوروا. بس بالأصل الأول ما استخدموا هالمسائل الطوس وغيرها، هاي استخدموها إشارة لذات. الناس صار يستخدمون الثورة اللي صارت حماسة المعزي، هو مش حماسة المعزي، هو إلى إلى إلى إلى تشبهان بأولئك الذين كانوا يذكرون الطبول عندما تجي فرقة جديدة. الناس الحين تطوروا الشكل مو بس شكل هذا هذا ما عليك تطور الله ثاني خطر تطبيق هذا ايه مختلف أنواعها ما عليهم النوعية الآن المهم الكلام هو هذا هذا اللي موجود هذا خطر تطبيق عندنا على كل حال هذه تفاصيل المناقشة البنائية الآن نروح نناقش القضية المبنائية ويشين وإحنا وعرضنا خمسة إشكالات ذكر مشايخنا الآن نتوقف عندها واحد واحد إن شاء الله نجيبها في يوم واحد إذا أمكننا نحن قادر نطول في الباح صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين